عيوني تشتاق له والقلب يحن له، عيوني تشتاق له والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. عيوني تشتاق له والقلب يحن له، عيوني تشتاق له والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. والجذع حنوا بكي لفراق الهادي المكي، والجذع حنوا بكي لفراق الهادي المكي، أشوفي بعد هالشي قلبنا متحن له. عيوني تشتاق له والقلب يحن له، عيوني يا حبيبي محمد حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. والجمل جيله يبكي دمعه على خده يجري، والجمل جيله يبكي دمعه على خده يجري، عن جوعه وحمله يشكي وعن حاله قايل له. عيوني تشتاق له والقلب يحن له، يا با يا با يا با يا با والقلب يحن له، حبيبي حبيبي بعمري كله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. والقمر لي طه انشق نصف عن بعض افترق، والقمر لي طه انشق نصف عن بعض افترق، وطه مؤيد من الحق وكلامه صدق كله. عيوني تشتاق له، عيوني يا حبيبي يا حبيبي والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله.